اسمع يا هذا العالم فحسيننا لا ما مات. أنا حزب الله الغالب وشعاري هو هيهات. اسمع يا هذا العالم فحسيننا لا ما مات. أنا حزب الله الغالب وشعاري هو هيهات. هيهات منة الأسر، هيهات منة الأسر. على نهج حسين سرنا بيقين المنتصرين. لا تدنو منا الذلة ما دمنا بخط حسين. هو قرآن الأحرار فاي للفتح مبين. في جاء نصر الله فدخلنا معه الدين. وبدا من ربنا تمت نعمة نور ويقين. فلغير الله الواحد لا يسجد منا جبين. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. اسمع يا هذا العالم فحسيننا لا ما مات. أنا حزب الله الغالب وشعاري هو هيهات. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. صرختنا ملء الدنيا دوت تطلب ثارات. واللون الأصفر شمس نسجت أغلى الرايات. لإمام العصر تلوه من شرقنا بالقبضات. أن أقدم يا ابن الحسن فالكفر غزا الساحات. عاد يزيد للشام فأحلنا الموت حياة. عند مقام الحوراء أرواحنا خير صلاة. حسيننا لا ما مات. فلا حزب الله الغالب وشعاري هو هيهات. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. منذ الطلقات الأولى في جنوب أعلنا أننا قوم لا نرضى طاغ يستعبدنا. وعلى درب الأحرار سوداءنا قدمنا. منا العباس وراغب وعماد قائدنا. والقافلة طوفان يتفجر من دمينا. يغرق شذاذ الأرض فالنصر الآتي لنا. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. اسمع يا هذا العالم فحسيننا لا ما مات. فلا حزب الله الغالب وشعاري هو هيهات.